الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في جملة ما خاطب به بني إسرائيل في هذه الآيات من سورة البقرة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. واذكروا نعمتنا عليكم حين فصلنا بسببكم البحر وجعلنا فيه طرقا يابسة فعبرتم وأنقذناكم من فرعون وجنوده ومن الغرق. ثم بعد ذلك أطبق البحر على فرعون ومن معه فغرقوا وأنتم تنظرون وأنتم تشاهدون عدوكم وهو يغرق وهو يصارع الموت. فهذه الآية أيها الأحبة يمتن الله تبارك وتعالى فيها على بني إسرائيل في جملة ما يذكرهم به من نعمه وآلائه، وقلنا بأن ذكر النعم يتسبب عن الشكر ويستجلبه، وذلك من أعظم موجباته وأسبابه. ولهذا جاء التذكير بالنعم كما ذكرنا في كتاب الله تبارك وتعالى في غير ما موضع، فنحن بحاجة إلى هذا التذكير من أجل أن تحفظ هذه النعم وتستبقى وتستدام، فإن شكرها يتسبب عن ثباتها وبقائها، وإذا كفرت فإن ذلك يعني أنها ترتحل وتذهب وتتلاشى. في هذه الآية: واذكروا إذ فرقنا بكم البحر، كما قلنا بأن إذ في مثل هذا السياق تدل على مقدر محذوف. واذكروا إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فهذا فيه ثلاث أشياء، ثلاث آيات كبار. الآية الأولى وهي فرق البحر، لما قال بنو إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم حينما رأوا فرعون يطاردهم وقد اقترب منهم غاية الاقتراب، قالوا إنا لمدركون. فموسى صلى الله عليه وسلم أجابهم بلغة الواثق بربه تبارك وتعالى ووعده، قال: كلا إن معي ربي سيهدي. فهنا قال: إن معي ربي سيهدي. فهذه المعية من الله تبارك وتعالى والهداية ظهر من آثارها أن الله تبارك وتعالى أمره أن يضرب بعصاه البحر، هذه العصا التي لا تؤثر في البحر شيئا حينما يضرب، ولكنه فعل السبب. ولو كان هذا السبب في المنظور البشري لارتباط له بالمسبب. انظروا إلى ما ذكر الله تبارك وتعالى من خبر بني إسرائيل حينما قتل فيهم قتيل، فأمر الله تبارك وتعالى موسى صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، تدافعوا قتله. كل طائفة تتنصل من ذلك وتضيفه إلى الطائفة الأخرى، فادارأتم فيها. ثم بعد ذلك ماذا قال لهم؟ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. الضرب هنا بجزء من بقرة ميتة فارقت الحياة، لو ضرب ببقرة حية لربما توهم متوهم أنه اكتسب الحياة من حياتها، هذه تذبح. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ذبحت صارت في عداد الأموات ميتة لا حياة فيها، فيضرب بجزء منها ميت فترجع إليه الحياة. هنا في ظاهر الحال لا ارتباط بين السبب والمسبب، ولكنه القدير على كل شيء. وهكذا في أمثلة ونماذج، ومن ذلك ضرب البحر بالعصا. ولو بقي أهل الأرض يضربون البحر بعصيهم، ولو جعل كل ما في الأرض من شجر عصي يضرب بها البحار، من فلق طريق واحد. بينما حينما ضربه موسى بأمر الله عز وجل انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كأنه جبل الماء. أضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لا يدركك هؤلاء الذين يطاردونك بجيوشهم الجرارة. طريقا في البحر يبسا، هذا البحر الذي له لربما آلاف السنين، وفي داخله ما في داخله من شعب مرجانية وكائنات ونباتات وما فيه من الوحل، وجدها تغرب في عين حمئة متغيرة منتنة في ثأط وطين سوداء تغير لونها ورائحتها. قد قالوا وجدها تغرب في عين حمئة في قصة ذي القرنين، في عين حمئة، قال كما قال ابن كثير تسقط في المحيط، في نظر الرائي كأنها تقع فيه وهي تغرب من الناحية الثانية. فالعين يقال للماء الكثير العين المعروفة، ويقال للبحر كذلك كأنها تقع فيه. من وقف على شاطئ البحر ونظر إلى الشمس حال الغروب كأنها تسقط في البحر، فسماه بهذا في عين حمئة منتنة متغيرة، وفي القراءة الأخرى حامية ساخنة. فهذا البحر المحيط الذي يكون في وراء المغرب الذي يسمى اليوم بالمحيط الأطلسي، وقديما كان يسمى ببحر الظلمات. فالمقصود أن ضرب البحر ثم يتحول إلى طرق، كل طريق في حال من اليبس، هذا يحتاج إلى مدة طويلة حتى ييبس ويجف يبسا. وكذلك كل فرق كالطود العظيم، على ما قال بعض المفسرين أن البحر وقف هكذا بين هذه الطرق، طرق متعددة بعدد هؤلاء القبائل من بني إسرائيل 12 طريق، كل فرق كالطود، الطود الجبل. فالبحر صار يابسا، طرقا يابسة، والماء واقف من الجوانب كأنه جبل. هل رأيتم الماء يقف؟ لكن الله إذا أراد له ذلك وقف. إذا أراد الله الماء أن يقف وقف. فهنا ضربه فانشق وصار طرقا يسيرون عليها آمنين لا يخافون من أن يدركهم فرعون، وانطلق فرعون في أثرهم. ويذكر في الأخبار والنبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالله أعلم إذا كان ذلك لا ينافي ما عندنا. يقال بأن موسى صلى الله عليه وسلم كان على فرس أنثى، وفرعون كان على ذكر، وتعلمون أن الخيل إذا رأى الذكر منها الأنثى فإن ذلك يستفزه جدا فينطلق بصاحبه دون توقف. يقول فانطلق على أثره ودخل لجة البحر، يظن أن هذه الطرق أيضا هو سيمضي عليها كما مضى بنو إسرائيل. فلما دخلوا في وسط البحر هو وجنوده، حتى إنه قيل لم يبق في أرض مصر من الفراعنة إلا النساء والضعفاء، فكل الملأ خرجوا. أرسل فرعون في المدائن حاشرين يحشرون الناس من أجل الاصطفاف مع فرعون لملاحقة هذه الشرذمة كما يقول فرعون، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فأخرجهم الله عز وجل من ماذا؟ من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وأورثها من؟ أورثها هؤلاء الضعفاء من بني إسرائيل. فلم يبق في مصر كما يقول المؤرخون إلا النساء والضعفاء ممن لا شأن له، وخرج الملأ وعساكر فرعون في جميع النواحي في البلاد المصرية، أرسل في المدائن في المدن المصرية من يحشرون الناس، كل من يستطيع حمل السلاح يخرج معهم، فأخرجوا هؤلاء جميعا فدخلوا في البحر. فماذا كان؟ نجى الله عز وجل موسى ومن معه، لم يغرق منهم أحد. وأما هؤلاء فأطبق عليهم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. فهذا فرق البحر آية عظيمة جدا، معجزة. ولذلك الله تبارك وتعالى أخبر عن ما أعطى موسى صلى الله عليه وسلم من الآيات، فذكر الآيات التسع، ولموسى صلى الله عليه وسلم آيات أخرى. واختلف المفسرون هل فلق البحر منها أو لا، والأقرب أنه ليس منها، لأن ذلك لم يكن آية لفرعون، وإنما كان سبيلا لنجاتهم من فرعون، وقد حان وآن الأوان لإغراقه. لكن الآيات الأخرى مثل اليد تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، كذلك حينما يشعر بالخوف فيحصل له الأمان، وكذلك أيضا ما ذكر الله من الجراد والطوفان والقمل والضفادع والدم، كل هذا من الآيات التي أعطاها الله لموسى صلى الله عليه وسلم. والآية الكبرى هي العصا، فأراه الآية الكبرى، فهذه الآية هي العصا التي يلقيها فتكون حية تسعى، فهي التي التقمت الحبال والعصي التي جاء بها السحرة، ثعبان مبين، ثعبان الضخم من الحيات، ووصفها الله تبارك وتعالى في موضع آخر كأنها جان، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. الجان هو الصغير من الحيات سريع الحركة، ولا تناقض بين الأمرين، فهي في ضخامتها ثعبان وفي سرعة حركتها كالجان من الحيات سريعة الحركة، حيات الصغار الدقيقة حركتها سريعة كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. فالشاهد هنا أن فرق البحر هذه آية، إن جاء بني إسرائيل يعني حينما مضوا عليه وهو في هذه الحال من اليبس هذه آية، لم يغرقوا، نجاهم الله تبارك وتعالى. ثم إغراق الفراعنة بعد ما خرج الإسرائيليون هذه آية. ولاحظوا هذه الآيات أيها الأحبة، فرعون تعالى وتعاظم وتكبر على موسى صلى الله عليه وسلم، كان يحتقر موسى عليه الصلاة والسلام، يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي، وكان يفتخر ويقول لقومه انظروا إلى ما عندي وما عند هذا، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، تحت القصور والمنتجعات التي اتخذها من أموال المكتودين الكادحين ومن دمائهم، فكان يفتخر. فبماذا كان هلاكه؟ كان هلاكه بهذا الماء الذي يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، فصار الماء يجري من فوقه، هذا الماء اللطيف الرقيق الذي هو قوام الحياة يتحول إلى شيء آخر إذا أراد الله تبارك وتعالى، فيهلك به أعداءه. أول هلاك وقع بعذاب مستأصل لأهل الأرض كان في قوم نوح، وذلك كما قص الله تبارك وتعالى جعل آية لذلك، وفار التنور، فإذا فاض التنور والراجح أنه ما يخبز به فهذه علامة على بداية الطوفان، فانشقت السماء بالمطر وفجرت الأرض حتى صارت عيونا، فالتقى الماء النازل من السماء والخارج من الأرض على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، السفينة تجري بأعيننا بحفظنا ورعايتنا. انظروا إلى الألطاف الربانية لأوليائه، يغرق جميع أهل الأرض، حملناه ما غرق على ذات ألواح ودسر، هذا نوح صلى الله عليه وسلم، وأولئك غرقوا، حتى من كان يحاول النجاة فيرتقي جبلا ليمتنع به كما حاول ابن نوح، سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. في هذه اللحظات وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، هذا الماء النازل من السماء والنابع من الأرض صارت له أمواج تضرب، صار كالبحر الهائج الذي يغطي رؤوس الجبال، فلم يستطع أن يمتنع منه أحد، وبقي هؤلاء على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، جزاء لمن كان كفر، وهو نوح صلى الله عليه وسلم، كفره قومه وكذبوه. فهذا هكذا تكون رعاية الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهؤلاء مشوا بغير سفينة البحر، ودخل فرعون يظن أن الحال لربما من قبيل السحر أو غير ذلك مما يتوهمه، إلى آخر لحظة حينما رأى البحر بهذه الطريقة يراه أمامه، ويعرف أن البحر لم يكن هكذا، يضرب البحر وينشق ومع ذلك يبقى في عتوه وفي حربه لأولياء الله عز وجل إلى آخر رمق، ثم يرتد عليه البحر ومن معه. فحينما صار يصارع الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن هذه ليست ساعة إيمان حينما يعاين الإنسان، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، إذا رأى الناس العذاب فهنا لا ينفعهم الندم، استثنى الله قوم يونس عليه السلام، أنذرهم وذكر لهم علامات العذاب، فلما رأوها تضرعوا، وقيل إنهم فصلوا الرجال من النساء وأخرجوا البهائم والأطفال وفصلوا الصغار عن الأمهات وجلسوا يبكون ويتضرعون وتابوا إلى الله. هؤلاء الذين استثنوا فقط نفعتهم توبتهم لما عاينوا، أما البقية ففرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ألاحظ ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله، لأنه كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، فهنا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولذلك قال السحرة آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب العالمين يمكن يتوهم فرعون أنه هو، لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، قالوا رب موسى وهارون. فهذا المتجبر ليدعي الإلهية ما علمت لكم من إله غيري، ويدعي الربوبية أنا ربكم الأعلى، هذه الأنهار تجري من تحتي، فصارت تجري من فوقه، أغرقه الله عز وجل. ثم ماذا كان أيها الأحبة؟ هذا الغرق كما ذكر الله تبارك وتعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، عرفنا من قبل أن آل فرعون أنه يدخل فيهم دخولا أوليا، فرعون نفسه ومن معه من أتباعه وجنوده، فهؤلاء غرقوا جميعا عن بكرة أبيهم، وذهبوا في البحر طعاما لدوابه بعد ما كانوا في حال من العتو والقوة والغضب، ونجى الله فرعون، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، غرق. حتى جاء في بعض المرويات أنه حينما كان يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يقال بأن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من وحل البحر ويضع في فيه مخافة أن تدركه الرحمة، هذا العاتي المتجبر المجرم، انظروا كيف كان هلاكه بالماء، بالماء ليس بالنار وليس بسلاح، بالماء. وكما أن هذا الهواء اللطيف الذي يتنفسه الإنسان ولا حياة بدونه جعله الله هلاكا لقوم عتات زادهم الله عز وجل بسطة في الخلق، وهم قوم عاد، أرسل عليهم ريحا عقيما 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ أعجاز النخل، نخل إذا يبس ترونه هنا في بعض هذه النواحي وفي مزارع مهجورة وفي بعض الطرق، ترون النخلة ساقطة وأعجاز النخل أسافلها. هؤلاء لضخامة أجسامهم كأن الواحد منهم أعجاز هذه النخل قد سقط على وجهه جثث ضخمة. هلكوا بماذا؟ هلكوا بالريح، الهواء. الهواء إذا أراد الله صار شيئا آخر. وانظروا إلى يأجوج ومأجوج الذين يمر أولهم على البحيرة فيشربونها، ويأتي آخرهم يقول لقد كان هنا ماء من كثرتهم، وهم من كل حدب ينسلون. كل حدب، كل طريق، كل ممر بين جبلين لكثرتهم ينسلون، يمشون مشي النسلان، وهو مشي معروف، مشي السباع، يفعله المقاتلون حينما يدخلون في حالة من الحذر إلى ناحية. فهؤلاء بماذا يكون هلاكهم؟ بدويبة. يهلكهم الله عن بكرة أبيهم، دواب صغيرة تكون في أنافهم، فلا يبقى منهم أحد بعدما يفسدون غاية الإفساد، ثم يضربون إلى السماء بنبالهم وسهامهم ويقولون قهرنا أهل الأرض، ثم ترجع إليهم هذه النبال، يريدون أن يقهروا أهل السماء، ترجع مخضوبة بالدم. هكذا بهذا الجبروت يريدون مقاتلة أهل السماء فيفتنون، وتخرج ترجع إليهم هذه النبال وفيها دم. ثم ماذا يكون هلاككم؟ بهذه الدويبة التي يقال لها النغف، لا يبقى منهم أحد. ثم هذا الهلاك، أنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هذا فيه منة عظيمة. فإن إهلاك العدو، وفي الحال الذي يكون عدوه يشاهده وهو يهلك ويصارع الموت، هذا أبلغ وأعظم في التشفي، شفاء النفوس. ثم أيضا فرعون لربما لا يصدق أحد أنه غرق، هذا كان يدعي الربوبية والإلهية، هذا أعتى العتات. إذا قيل فرعون يكفي ذلك للتعبير عن كل أنواع العتو. فبنو إسرائيل الذين استدلهم وكانوا يقولون لموسى صلى الله عليه وسلم أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى، يقول لهم، وعسى هنا بلغة الواثق، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لقد لا يصدقون إذا جاء الخبر أن فرعون قد غرق، لربما تكون فرقة من الجيش، لربما فرعون وهم يشاهدون يغرق أمامهم، تشفي وتوثيق. وأما الذين هناك تركهم وراءه، فهؤلاء أيضا قد لا يصدقون أن هذا الذي كان يدعي أنه الإله أنه قد غرق. إذن فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، شاهدونه يرون، وكأني أراه ملقى على شاطئ البحر عاري تماما، قد بدت سوءته، ينظر إليه هؤلاء ويعجبون، كأنه قشة ملقات على ساحل البحر، قد ظهر عليه آثار البحر والغرق ولطم الأمواج والتراب الذي يسفي على وجهه وجسده. هذا الذي يدعي الإلهية يخرج غريقا عاريا ملقى على شاطئ البحر. هذا الذي يقولون الآن بأنه هو فرعون موسى الذي غرق، يزعمون ذلك، صورونه وفي أحد هذه الأهرام، هذا لا يوجد شيء يثبته، فالله أعلم. وقول الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لا يقتضي أنه لتكون لمن خلفك آية أن يكون ذلك على مدى الأجيال، لا، يكفي أن يراه من وجد في ذلك الوقت فيتوثق ويتيقن أن هذا ليس بإله وأنه فعلا قد غرق، يكفي، لا يحتاج إلى أن يبقى أمد الدهر. بدليل أن هذه الأهرام لم يفتح ما فيها ويستخرج ويراه الناس ويدخلونه إلا بعد الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، جاء معهم ب146 عالم آثار فاستخرجوا هذه وقالوا هذه للفراعنة، وقالوا هذا فلان وهذا فلان، وهذه أخبار الله أعلم بها. وإلا فالعلماء قديما كما ذكر صاحب الخطط وهو المقريزي رحمه الله، وكذلك في كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، ذكر العلماء هؤلاء منذ القدم قبل الحملة الفرنسية محاولات الدخول للأهرام من قديم، وفتحوا بعض الأهرام الكبار ودخلوها ووجدوا فيها التوابيت ووصفوا الذي وجدوا قديما قبل الحملة الفرنسية. هذا تجدون في كتاب حسن المحاضرة وتجدون في الخطط للمقريزي، وذكروا هذه المحاولات المتكررة في عهد الدولة العباسية وغيرها، فلا جديد. لكن هؤلاء يقولون بأن هذا كان للفراعنة، والأولون يقولون إنه لا يعرف له تاريخ قط، وما لا يعرف له تاريخ فيضيفونه إلى ما قبل الطوفان، طوفان نوح عليه الصلاة والسلام، يقولون قبل الطوفان، يقول لو كان بعد الطوفان لعرف من الذي بنى الأهرام. ليس هذا شأننا الآن، لكن المقصود أن هذا الذي يقولون إنه فرعون موسى لا يوجد شيء يثبت ذلك، فقط هذا القدر، بصرف النظر عن الجوانب الأخرى، من الذي بنى الأهرام وهل ما قاله الفرنسيون صحيح، هذا موضوع آخر. لكن هنا أغرق الله هؤلاء الفراعنة وهؤلاء ينظرون، هذا فيه تشفي، والأمر الثاني أيضا يتأكدون ويتوثقون، وإلا يمكن أن لا يصدق أحد أن فرعون يغرق. ثم تأملوا هذا البحر الذي أغرق الله فيه فرعون كان سببا لحفظ موسى صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى أمر موسى، أمر أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فألقي في التابوت الذي حملته أمواج اليم حتى وصل إلى قصر فرعون. فكان سبب نجاة موسى صلى الله عليه وسلم هو هذا الإلقاء الذي أمر الله به. هذا البحر هو نفسه، لا أعني نفس الذي غرق فيه فرعون، لكن هو الماء، فالماء الكثير يقال له بحر في لغة العرب، سواء كان حلوا أو ملحا، الملح يعني البحر المعروف، والأنهار يقال لها بحر في لغة العرب. فهنا لاحظوا أن هذا الذي حفظ الله به موسى كان سببا لهلاك فرعون. ثم أيضا هذا الهلاك بهذه الطريقة في الماء، يغرق لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، يصرخ يصيح بأعلى صوته يحاول، وفي حال الغرق ما في أحد يريد أن ينقذ أحد، إذا غرق الناس الكل يريد أن يصارع من أجل الحياة، فلو أن أحدا تعلق به دفعه، كل أحد يقول نفسي نفسي، أنه إن تعلق به أحد أغرقه معه، وهنا لا مجال للنجاة. فتصور هؤلاء بقوتهم أصبحوا يريدون فقط، غاية المراد هو تحقيق النجاة من غير شيء آخر، يعني هو لا يريد ما معه من أموال ولا دواب ولا سلاح ولا عتاد ولا طعام ولا غير ذلك، هو فقط يريد أن يخلص رقبته ولو خرج عاريا. الغريق يلقي كل شيء، لو معه كنوز الدنيا ألقاها، نفسي نفسي. اتصور هؤلاء العتاة اللي خرجوا بهذه الأبهة ثم بعد ذلك يصارعون الموت، صارعون من أجل البقاء، وهؤلاء المساكين من بني إسرائيل الذين استضعفوا يتفرجون وينظرون إليهم كيف تكون مصارعهم وكيف يموتون، من آخر واحد من هذا البطل اللي يستطيع يبقى آخر واحد ما يغرق، الكل سيغرق، لكن من الذي يستطيع يصارع ليكون هو الأخير في الهلاك، فيتفرج الجمع من الإسرائيليين على هذا الشاطئ. فهذه آيات الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. توقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار